قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيل، باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: كتاب الحيل. ثم يقول: باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. هذا الكتاب وهو كتاب الحيل، الحيل جمع حيلة، والحيلة ما يتوصل بها إلى مطلوب بطريق خفي، ما يتوصل بها إلى مقصود أو مطلوب بطريق خفي، هذه هي الحيلة. والحيلة إذا كانت الغاية سيئة فالحيلة التي تؤدي إليها كذلك، وإذا كانت الحيلة طيبة، إذا كانت الغاية طيبة وتوصل إليها بحيل سيئة وبطرق سيئة يعني ذلك لا يصلح ولا ينبغي. وإذا كانت إذا كانت الغاية حسنة وطيبة وتوصل إليها بطرق مباحة مشروعة وبأسباب ووسائل لا محذور فيها، فإن هذا لا بأس به، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. وإنما المحذور أن يتوصل إلى الباطل بأي حيلة فهذا باطل، أما إذا كان المقصود التوصل إلى حق فإن كان عن طريق باطل فلا يصح ولا يسوق، وإن كان بطرق مباحة وطرق مشروعة فذلك سائغ، وهذا هو الذي ينبغي. والبخاري رحمه الله عقد تحت هذا الكتاب عدة أبواب، أولها باب في ترك الحيل، لأن الحيل يبتعد عنها الإنسان ويصل إلى ما يريد بطرق مشروعة واضحة جلية. ثم قال: وأن لكل امرئ ما نوى، وهذا إشارة إلى ما جاء في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: في الأيمان وغيرها، يعني أن العبرة بالنيات لا بما يجري على الألسنة من خطأ أو نسيان أو ما إلى ذلك، فإن العبرة بالحقائق والعبرة بما يعقد عليه القلب وبما يعقد عليه القلب، هذا هو الذي يعتبر. ولهذا قال جاء في الحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فالإنسان قد يعمل العمل ولم ينوي فيه خيرا فإنه لا يثاب عليه، وإن كان عملا حسنا ما دام هناك نية، لأن الأساس هو النيات، وكل عمل لابد فيه من نية. فإذا عمل العمل بنية طيبة فإنه يرجى له الخير، بل الأعمال المباحة والأعمال التي يحتاج الناس إليها ولا يستغني الناس عنها كالأكل والشرب والجماع وما إلى ذلك، إذا حصل نية طيبة وهو العفاف والإحصان والابتعاد عن المحرمات وتنعم بنعم الله عز وجل وتذكر شكره عليه وذكر شكره عليها بالقلب واللسان، فإن الإنسان يؤجر على ذلك. ولهذا جاء في الحديث لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، إذا وضعها في الحلال فهو مأجور على ذلك. لكن هذا ما يكون إلا مع النيات، مع النية ومع القصد الحسن، القصد الطيب، هذا هو الذي ينفع صاحبه. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي افتتح به البخاري صحيحه، أول حديث في صحيح البخاري حديث عمر، هذا جاء من طريق آخر غير الطريق الذي ذكره هنا، هناك ذكره عن طريق شيخه الحميدي عن ابن عيينة، وقد ذكره في مواضع عديدة من هذا الموضع الذي معنا عن طريق شيخ آخر. وهذه طريقة البخاري أنه عندما يكرر الحديث يأتي في الحديث المكرر بفائدة زائدة وبفائدة جديدة، فلا يقال إنه تكرار محض وأنه لا فائدة من اللفظ الجديد، بل البخاري رحمه الله طريقته أنه لا يكرر إلا لفائدة إما إسنادية ومتنية أو إحداهما، فائدة في الإسناد أو فائدة في المتن. وإذا كرر سندا ومتنا فهذا يعتبر من النوادر في الصحيح، إذ لا يبلغ كل ما ورد في الصحيح من هذا إلا في حدود 20 موضعا. أما ما عدا هذه 20 موضعا تقريبا وتلك المكررات بالآلاف، فإما كل تكرار يكون فيه فائدة جديدة إما في الإسناد والمتن جميعا أو في أحدهما. هذه طريقة البخاري. والبخاري رحمه الله أورد الحديث حديث إنما على باب النيات، افتتح به كتابه، افتتح به كتابه وجعله فاتحة كتابه، الإشارة إلى أن أي عمل سواء كان تأليف أو أي عمل من الأعمال فإنه لا عبرة بذلك العمل ولا فائدة وراء ذلك العمل إلا إذا كان فيه نية طيبة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فذكر التعميم ثم ذكر أمثلة، ذكر بعض الأمثلة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر القاعدة العامة ذكر مثالا لها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني العبرة بالنية، العبرة بالنية. فإذا نوى الإنسان العمل الصالح أو عمل الأعمال المباحة ونوى بها خيرا فإنه يؤجر على ذلك وهو يثاب على ذلك. وهنا بين أو أورد البخاري رحمه الله هذا الترجمة في كتاب باب ترك الحيل، لأن من الأعمال التي تعمل ما يتوصل به لمطلوب قد يكون حيلة، وهذه الحيلة غير مشروعة، فيكون الإنسان ارتكب أمرا محرما وارتكب وسيلة غير مشروعة. ولكل امرئ ما نوى، والأعمال بالنيات. وإذا كان العمل الذي يعمله حصل عن طريق خطأ، حصل عن طريق غير ذلك، فإنه لا مغبة عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولكن المحذور أن يكون بقصد وأن يكون ذلك القصد سيئا، فهذا هو الذي يضره قصده وتضره نيته. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعمر رضي الله عنه وأرضاه خطب به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خطب به، وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقصدون بالنبي عليه الصلاة والسلام فيعلنون السنن ويبينونها على المنابر ويبينونها بالخطب حتى يعم نفعها وحتى يكثر الآخذون لها والسامعون لها والمستفيدون منها، لأن الشيء إذا ذكر في الخطبة التي يحضرها الآلاف ويحضرها المئات فليس مثل ذكر ذلك في مجلس صغير وفي مجلس محدود العدد، فإن الفائدة لا تكون أكثر ولا تكون أشمل وأعم إلا إذا حصلت بهذه الطريقة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في خطبه يبين السنن والأحكام، وكل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من إرشادات وتوجيهات فكلها أحكام وكلها تشريع. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يبينون ذلك أو يبينون السنن على المنابر في الخطب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطلبا في أو طمعا في تعميم النفع وشمول الفائدة، حيث تحصل الفائدة في ذلك على وجه أتم ووجه أكمل. قال باب في الصلاة. وقال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة، أولا ذكر قال باب في الصلاة يعني في دخول الحيل في الصلاة، لأن الأبواب هذه في الحيل أو في كتاب الحيل، والحيل قد تكون في الصلاة وقد تكون في الزكاة وقد تكون في المعاملات، تكون في العبادات وتكون في المعاملات، تكون في العبادات وتكون في المعاملات. فأورد البخاري رحمه الله باب في الصلاة، وأورد فيه حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة هذا من صحيفة همام بن منبه المعروفة المشهورة المشتملة على ما يقرب من 140 حديثا كلها بإسناد واحد، وكلها يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويميز بين حديث وحديث بوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من جملة الصحيفة. وطريقة البخاري رحمه الله أنه عند الرواية من الصحيفة يذكر الإسناد ثم يأتي بالشيء الذي يريده من المتن، هذه حالة. وفي بعض الأحوال يسوق الإسناد ثم يذكر أول متن في الصحيفة ثم يعقب عليه بالحديث الذي يريده من الصحيفة. أما مسلم رحمه الله فطريقته طريقة واحدة ثابتة وهي جيدة حسنة، يسوق الإسناد من أوله إلى آخره حتى يقول عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول فذكر أحاديث، فذكر يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يأتي بالشيء الذي يريده. فقوله فذكر أحاديث منها وقال منها يشعر بأن هذا ليس أول حديث من الصحيفة، ولكنه أتى بالإسناد كما جاء في أول الصحيفة، وأتى بجملة تشعر بأن ما يذكره ليس الحديث الذي في أول الصحيفة وإنما هو في أثناء الصحيفة. فذكر أحاديث، هذا إشارة إلى الأحاديث التي قبل هذا الحديث. ثم يقول منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل حديث وحديث بينهما وقال رسول الله. وهذه الصحيفة موجودة في مسند الإمام أحمد بتمامها في مسند أبي هريرة، في مسند أبي هريرة رضي الله عنه إسناد واحد، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ثم يذكر 140 حديثا تقريبا بين كل حديث وحديث وقال رسول الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني فهي متون متعددة يفصل بين كل متن ومتن جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا الحديث من جملة الصحيفة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا إيراد هذا الحديث في هذا الباب ليس بواضح المقصود منه فيما يتعلق بالحيل. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن العلماء من قال إنه يشير بذلك إلى الرد على من قالوا إن الإنسان إذا كان في التشهد وفرغ من التشهد ولم يبق عليه إلا أن يسلم حصل منه حدث فإن صلاته صحيحة ويقوم وقد تمت صلاته. وإن لم يحصل السلام ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني معناها الصلاة لها بداية ولها نهاية، فما بين البداية والنهاية هو من جملة الصلاة. فإذا أحدث الإنسان قبل أن يسلم فصلاته باطلة وانتقض وضوءه والصلاة بطلت ما دام لم يسلم، فعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد لأنه أحدث قبل أن يسلم. من العلماء من قال إنه إذا أحدث قبل أن يسلم وبعد أن فرغ من التشهد فإن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. فيقول بعض العلماء لعل البخاري أشار إلى الرد إلى هؤلاء، وكما قلت ليس في الحديث أو ليس هناك شيء واضح فيما يتعلق بالحيل فيما يتعلق بهذا الحديث. قال باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ثم ورد البخاري رحمه الله باب في الزكاة، يعني دخول الحيل في الزكاة، وأورد تحتها جملة من حديث أنس بن مالك الذي حديث أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي فيه كتاب أبي بكر إلى أنس المشتمل على الصدقات وعلى تفصيل الصدقات، والذي يروي ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنه الحديث طويل البخاري رحمه الله أورده تاما ثم أورده مفرقا، وهذا من مواضع التفريق في محل الشاهد فقط، أورد محل الشاهد فيما يتعلق بالحيل، لأن قوله أن لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة يعني حيلة تحتال إلى إسقاط الصدقة أو إلى تقليل الصدقة، إلى إسقاطها أو إلى تقليلها. ومن المعلوم أن الخلطة في الزكاة معتبرة، فإذا اجتمع مال إبل ترعى الحول ومختلطة في الحول تسرح جميع وترد وتأوي في مكان واحد، وإن كان ملاكها متعددين إلا أنها إذا حل الحول عليها وهي على هذا الوضع فعليها الزكاة جميعا، ثم يعطى كل أو يخص كل من أصحاب هذه الإبل أو البقر أو الغنم يؤخذ منه بقسطه. وإذا مثلا 40 شاة من الغنم فيها زكاة، إذا بلغت 40 فيها زكاة، فإذا كان كل واحد له شاة أو مثلا 4 كل واحد له 10 اشتركوا وصار لها راعي واحد تسرح وترعى وتأوي في مكان واحد وطول العام وهي مع بعض، فهذه فيها الزكاة، ولكن الزكاة موزعة على مشتركين أصحاب الغنم. قد يتحيل بعض الناس إلى إسقاط الزكاة، ترعى أكثر الحول وإذا جاء آخر وقت راحوا يفرقون بينه حتى تنقص عن النصاب، لأن النصاب 40، وإذا نقصت عن 40 ما فيها زكاة. فيتحيل إلى تفريقها، بدل ما تكون مجتمعة تجي فيها زكاة يحتال إلى إسقاط الزكاة بالتفريق، فيفرق بين المجتمع خشية الصدقة، لأن النصاب 40، النصاب 40 فوجبت الزكاة فيها، فتفرق حتى إذا جاء العامل الساعي، وإذا يجد عند هذا خمس وهذا عند خمس وهذا عند خمس وما فيها زكاة، لكن إذا كانت مجتمعة فيها زكاة. فهذا التفريق بين مجتمع خشية الصدقة. قد يكون الجمع بين متفرق خشية الصدقة من أجل أن تقلل، فيكون مثلا واحد عنده 40 وواحد عنده 40 وواحد عنده 40 من الغنم، وكل واحد يسرح طول العام على حدة، ولما جاء عند وجه إخراج الزكاة جمعوا الأربعينات هذه وصلت 120. 120 إذا كانت مجتمعة وهي مال واحد فيها شاة واحدة، فيها شاة واحدة، لأن من 40 إلى 120 الزكاة شاة. فإذا صارت 121 صار فيها شاتين، إذا صارت 121 صار فيها شاتين. فمتفرق يجمع من أجل الصدقة، من أجل الصدقة، بدل ما يكون كل واحد عليه شاة ثلاث أشياء في 120، هذا عنده 40 فيها شاة، وهذا عنده 40 فيها شاة، وهذا عنده 40 فيها شاة، يروحون يجمعون بعضهم بعض ويقولون خلاص هذه خلطة، هذه خلطة يعني ترعى، يعني ترعى السنة وعليها زكاة شاة واحدة. فهذا تفريق جمع بين متفرق خشية الصدقة، وذاك تفريق بين مجتمع خشية الصدقة، يفرقونها حتى ما يصير فيها زكاة، أو يجمعونها حتى تقل الزكاة، أو يجمعونها حتى تقل الزكاة، بدل ما يكون فيها ثلاث أشياء كل 40 فيها شاة تجمع وتصير 120، وإذا صارت 120 ترعى وهي طول الحول وهي مع بعض، يعني يزعمون ويقولون بأنها خلطة طول العام وهي ليست مختلطة، وإنما جمعوها خشية الصدقة. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذه حيلة، هذه من الحيل، حيل الشيطان على الإنسان من أجل أن يتخلص من الواجب عليه الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. فواضح من هذا الحديث الحيل، لأن الجمع هو حيلة والتفريق حيلة، والقصد إلى الجمع وإلى التفريق التخلص من الصدقة، إما كلية أو من بعض الواجب، أو من بعض الواجب، كالذين يريدون أن يكون بدل ما يكون كل واحد عليه شاة يجتمعون يسأل عليهم شاة واحد يتقاسمونها فيما بينهم، كل واحد عليه ما يقابل ثلث الشاة، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال إن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا، فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا، قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. قال وقال بعض الناس في 20 و100 بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، قال جاء أعرابي ثائر الرأس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني بما فرض الله علي، فقال ما فرض الله عليه من الصلاة؟ قال خمس صلوات إلا أن تتطوع شيئا, يعني الذي فرضه الله خمس صلوات في اليوم والليلة, وما عدا ذلك فهو تطوع. قال أخبرني ما فرض الله عليه من الصيام. قال شهر رمضان لا تتطوع شيئا, لأن تصوم غير شهر رمضان فهذا تطوع. قال أخبرني ما فرض الله عليه من الزكاة. قال أفأخبره بشرائع الإسلام, يعني بالزكاة وفي غيرها. قال يعني مما أخبره به. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال أفلح إن صدق. ولعل وجه إيراد البخاري رحمه الله هذا الحديث فيما يتعلق في باب في الحيل أو في دخول الزكاة, الحيل في الزكاة, من ناحية أنه قال لا أنقص لا أنقص, معنى هذا أن الإنسان إذا عمل شيئا من النقص فيما أجبه الله عليه من الزكاة, سواء كان عن طريق الإعلان أو عن طريق الحيل والاحتيال, فإن ذلك داخل في جملة الحيل, لأن الإنسان قد يحتال على النقص مما أوجبه الله عليه, وذلك بعمل شيء يتخلص فيه من القيام بالواجب الذي أوجبه الله عليه, وهو الزكاة كاملة أو بعض الزكاة, يتخلص من الإتيان بالزكاة كلها أو ببعضها. فهذا ليس فيه واضح بما يتعلق بالحيل مثل الأول, الحديث الأول واضح, وأما الثاني فلعل دخول ذلك من حيث قوله لا أنقص, لأن من ينقص قد يحصل ذلك عن طريق الاحتيال وقد يكون بغير الاحتيال. قال وقال بعض الناس في 20 و100 بعير حمتان, فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. قال بعض الناس في 20 و100 حقتان, يعني من الإبل في 20 و100 حقتان, فلو أتلفها أو باعها أو وهبها فلا شيء عليه, فلا شيء عليه. تقول أن يعني إذا أتلف هاتين الحقتين قبل أن يخرجهما, قبل أن يحول الحول مثلا بوقت يسير, فإنه لا شيء عليه, مع أن هذا من الحيل في التخلص من الواجب, لأنه إذا كان 120 فيها حقتان فأتلف يعني مثلا حقتين قبل أن يعني يأتي الوقت, يعني فرارا من الزكاة, فإذا كان فرارا وأن الباعث له على ذلك الفرار فلا شك أنه آثم, ولا شك أن هذا من الحيل المحرمة التي يقصد بها التخلص من الواجب الذي أوجبه الله عليه. ومن المعلوم أن بعض الناس في كلام البخاري يقصد بهم الحنفية, لأنها مواضع معدودة في الصحيح تعبر فيها بهذا التعبير, يقول بعض الناس والمقصود بهم الحنفية. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أهدكم يوم القيامة شجاعا أقرأ يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك. قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلهمها. ف ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وهو من الصحيفة, صحيفة همام منبه, والتي قلت أنها تشتمل على 140 حديثا, هذا واحد منها أيضا. والحديث حديث أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا, يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع, يعني ثعبان يقول له أنا كنزك وينهشه ويعذب به فيقول أنا كنزك, يعني أنه إذا كنز المال ولم يؤدي حق الله فيه أما إذا أدى حق الله فيه فليس بكنز، لكنه إذا كنزه وبخل في حق الله فإنه يعذب به هذا العذاب يوم القيامة، ويمثل له يعني يكون هذا الكنز ويكون المال على هيئة شجاع أقرع يعني ثعبان كبير ضخم، فيأخذ بلهزمته يعني شدقيه وينهشه ويعذب به، فيكون هذا عذابه يوم القيامة، هذا عذابه يعني يعذب بماله الذي كنزه ولم أدي حق الله فيه، يقلب له ويجعل على هيئة ثعبان، هذا شأنه وهذه حاله. وإيراد البخاري إياه يعني في باب الحيل أن الإنسان يكنز المال لعل المقصود منه أنه يكنز المال وقد يبخل بالزكاة حرصا على المال وشحا على المال، ومن كان شأنه كذلك فهذه عقوبة عند الله يوم القيامة، هذه عقوبة عند الله يوم القيامة إن شاء أن يعذبه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة فتخلق وجهه بأخفافها. قال: وقال بعض الناس في رجل له إبل خاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو بقر أو بدراهم فرارا من الصدقة في يوم احتيالا فلا شيء عليه، وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه. ثم أورد البخاري رحمه الله أيضا قطعة أو يعني حديث آخر يعني هو من نفس الصحيفة، وقال: إذا ما رب النعم لم يؤدي زكاتها فإنها تطأه بأخفافها، يعني ما نهنه يعذب بها، لأنه لما ذكر صاحب الكنز الذي هو ذهب وفضة وأنه يمثل شجاعا أقرع وأنه يعذب بهذا الثعبان، فصاحب النعم التي هي الإبل صاحب النعم، والنعم تطلق على الإبل وتطلق على الإبل والبقر والغنم، ولكنه هنا يراد به النعم يراد به الإبل لأنه قال أخفافها، والأخفاف هي للإبل، الأخفاف هي للإبل. ومن المعلوم أن الأنعام تطلق على الثلاثة، ولكن خيار الأنعام هي الإبل، لهذا قال حمر النعم، يعني والنعم يعني التي هي خير المال التي هي الإبل خير الأنعام، وخيارها يعني الحمر منها، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يعني هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا ما رب النعم يعني صاحبها ومالكها لم يؤدي زكاتها فإنها تطأه بأكفافها، يعني معناه أنه يعذب بها يوم القيامة، كما جاء في حديث آخر: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة قطح لها بقاع مقر فتطأه بأخفافها، إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة أو 1,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال وقال بعض الناس في رجل له إبل خاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة في يوم احتيالا فلا شيء عليه، وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول في يوم أو بسنة جازت عنه. ثم قال: وقال بعض الناس إذا كان له إبل أو غنم فخشي من وجوب الزكاة فيها فقبل أن يحول الحول بيوم باعها إما بنقود أو بغنم أخرى أو بإبل أخرى أو بمال آخر فرارا من الصدقة. قال: فلا شيء عليه، يعني معناه أنه ما حال الحول، يعني معناه أنها ما وجبت الزكاة فيها لأنه ما حال عليه الحول، مع أن بعض الناس هذا الذي يقول هذا قال: لو أخرج الزكاة أو عجلها قبل ذلك بيوم أو بسنة أو بسنة أو بسنة أو يعني قبل ذلك لمدة فإن ذلك يجزئ عنه. يعني معناه هو يقول أن هذا فيه تناقض. ستين في ستة أشهر هذا يمكن سنة إذا كان يعني يخرج عدة إذا كان سنوات. فيقول أن هذا من الحيل على إسقاط الواجب وهو تناقض. يعني إيش على هذا نرد على هذا الكلام؟ نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استخدى سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزل كان على أمه توفيت قبل أن تقضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. قال وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه سيد الخزرج، وأنه استفتى رسول الله عليه الصلاة والسلام في نذر كان على أمه، فأرشده عليه السلام أن يفي بنذر أمه. ثم قال وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياء، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. ثم هو مقصود البخاري رحمه الله من إرادة هذا الحديث أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يفي بنذر أمه يعني بعد موتها ويقضي هذا الواجب عنها، فكذلك الزكاة من باب أولى. إذا كان الإنسان وجبت عليه الزكاة وحال الحول ومات قبل أن يخرج الزكاة فإنها تزكى وتخرج الزكاة. إذا كان رسول أمره بأن يخرج الزكاة عن يخرج يقوم بوفاء بالنذر فالزكاة من باب أولى، لأن هذا حق أوجبه الله عليه وهذا حق أوجبه على نفسه. وإذا كان الرسول أمره بأن يقوم بهذا الوفاء عن أمه بحق أوجبته على نفسها فكذلك الذي أوجبه الله عز وجل على الإنسان هو الزكاة أيضا يوفى. ثم قال وقال بعض الناس يقصد ذلك الحنفية أنه لو كان له 4 شياه، لو كان له 20 من الإبل وفيها 4 شياه ثم قبل أن يحول الحول باعها أو تصرف فيها فإنه لا شيء عليه، وكذلك لو أتلفها ومات فإنه لا شيء عليه. فهو إذا أتلف الزكاة أو أتلف المال بعد وجوب الزكاة عليه فإن الزكاة واجبة في ذمته كالديون، ديون الناس التي عليه أيضا الزكاة دين من الديون يكون عليه. فإذا لم يكن له مال وأتلف المال وقد وجبت الزكاة عليه فإن عليه الزكاة، والزكاة واجبة عليه. إذا كان له مال غيرها فإنه كذلك يعني عليه أن يخرج من ماله ما يقابل الزكاة، وإن أدى يعني ورثته ويعني من وراءه ذلك الواجب عليه فهذا مثل ديون الآدميين، لأن هذا ديون للفقراء وحق الله عز وجل، وديون الناس الدائنين الذين استدان منهم هذه حقوق يعني تجب عليه الناس، فإن كان له سداد سدد للجميع، وإلا فإن قام أولياؤه أو ورثته أو أقرباؤه بالوفاء عنه نفعه ذلك ولهم أجر على ذلك. بعد الباب نعم. وهذا الذي مررنا به اليوم فيما يتعلق بالزكاة, فيما يتعلق بالصلاة والزكاة ودخول الحيل فيها, نقف عند هذا الحد. ولكن لكون المناسبة وهذه الليلة توافق الليلة 12 من شهر ربيع الأول وهو يوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام, أحب أن أتكلم بكلمة لعل الله تعالى لعل الله ينفع بها. فأقول إن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام محبته في النفوس يجب أن تكون أعظم من محبة كل مخلوق. كل مسلم يجب عليه أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لأي مخلوق, أبوه أو أمه أو ابنه أو بنته أو زوجته أو أي قريب أو أي صديق. يتعين على كل مسلم ويجب على كل مسلم, ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين, كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس كل مؤمن وفي قلب كل مؤمن يجب أن تكون أعظم من محبته لآبائه وأمهاته وأولاده وبناته وأصدقائه وأقربائه والناس أجمعين. لماذا؟ لماذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن تكون بهذا الوصف؟ لأن النعمة التي ساقها الله لنا على يديه أعظم نعمة وأجل نعمة, وهي نعمة الإسلام. نعمة الإسلام أجل النعم وأعظم النعم, والله تعالى ساقها لنا على يديه عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نحبه محبة أعظم من محبة كل مخلوق. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. النعمة العظيمة التي ساقها الله لنا على يديه لا يماثلها نعمة. إذا محبته لا يماثلها محبة أحد من الخلق. طبعا محبة الله مقدمة على محبته, ومحبته تابعة لمحبة الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله, وأن يكره يعود في الكفر بعد أن قضاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فنحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام, يجب علينا أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبة كل مخلوق, لأن النعمة التي حصلت لنا على يديه أعظم النعم وأجل النعم على الإطلاق. نعمة الخروج من الظلمات إلى النور, نعمة الهداية, نعمة السلامة من الوقوع في الشرك والكفر الذي عقابه الخلود في النار إلى غير نهاية والعياذ بالله. هذه أجل النعم وأعظم النعم ساقها الله لنا على يديه عليه الصلاة والسلام. فمحبته مقدمة على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. لكن هذه المحبة ما معناها؟ ما المراد بها؟ هل المحبة نحن نتصرف كما نريد ونزعم وندعي ما نريد, أو أن لها وضع خاص ولها طريقة خاصة؟ نعم, لها وضع خاص ولها طريقة خاصة. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتواطأ القلب واللسان والجوارح على هذه المحبة, فيستقر في القلب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى كل مسلم من كل مخلوق, وأن ينطق بذلك وأن يذكر ذلك, وأن تكون جوارحه عاملة وفقا لذلك, أي بالاتباع والاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام, كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال بعض العلماء: هذه الآية تسمى آية الامتحان والاختبار. إيش معنى الامتلاء والامتحان والاختبار؟ أي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة. ما هي البينة؟ الاتباع. البينة الاتباع, ما هو مجرد كلام على اللسان. البينة الاتباع, الرسول كان يقول لو اعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم، لكن بين على المدعي واليمين على المدعى عليه. من يدعي محبه الله ورسوله فالبينه التي يقيمها ان يكون متبعا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه علامه. هي ارشاد الى الاحتفال بمولده عليه الصلاه والسلام، ولو كان هذا مشروعا لارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك سائغا لفعله الصحابه الكرام. ابو بكر عاش سنتين بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام، وعمر عاش 10 سنوات وهو خليفه، وعثمان 12 سنة، وعلي 5 سنوات، 30 سنة خلافة راشدة ما حصل فيها شيء عن المولد النبوي أبدا. وهؤلاء هم السباقون إلى كل خير، وهم الحريصون على كل خير. القرن الأول 100 سنة ما حصل فيها شيء، القرن الثاني ما حصل فيه شيء، القرن الثالث 300 سنة وزيادة ما حصل فيها ذكر للمولد. متى جاء الاحتفال بالمولد النبوي؟ ومن الذي أحدثه؟ ومن الذي ابتدأه؟ أول من ابتدأه الرافضة القرامطة الذين حكموا مصر العبيديين في القرن الرابع الهجري، بعد أن مضت القرون الثلاثة كاملة ما وجد في هذا العمل. جاء الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع وأحدثوا عدة موالد: ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بميلاد النبي، وميلاد علي، وميلاد فاطمة، وميلاد الحسن، وميلاد الحسين، وميلاد الخليفة من خلفائهم أو الرافضي الذي يحكم من العبيديين. هذه 6 موالد أحدثها الرافضة في مصر بعد مضي 300 سنة، قبل في حدوث 300 سنة، وقبل 300 سنة هذه ما وجد فيها أي ذكر المولد أبدا. والذي عنده علم فليخرج للناس ماذا حصل في حدوث 300 سنة، لن يجد شيئا عن الاحتفال بالمولد قبل الرافضة الذين أحدثوا هذه البدعة في القرن الرابع الهجري بعد مضي 300 سنة وزيادة، بعد مضي 300 سنة. وهذا ذكره الخطيب المقريزي ذكره المقريزي في كتابه الخطط والآثار، الخطط والآثار ذكر أن الرافضة هم الذين ابتدعوا هذا وأحدثوا هذه البدع التي هي 6 موالد، التي هي 6 موالد ذكر هذا. قبل ذلك لا ذكر للمولد في الكتب، وكتب السنة كلها من أولها إلى آخرها ليس فيها ذكر لهذا. ثم ما الذي جرى أو ما الذي دفع إلى هذا؟ تقليد النصارى. النصارى يحتفلون بميلاد عيسى ونحن ما نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هنا جاءت البدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعون سنن من كان قبلكم حلو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن؟ يعني ما القوم إلا إياهم. إذن هذا أمر مبتدع في الدين ما له وجود، ولو كان خيرا لسبق إليه السابقون. وقد قال الإمام مالك بن أنس: لن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. وقال: ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. وإذا فالاحتفال بالموالد، وأعظم وأجل الخلق عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحتفل بمولده ولا غيره، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون ذكراه دائما وأبدا في طول الأيام والساعات. الإنسان يتذكر عند كل عمل يعمله: هل شرع رسول الله وما شرع رسول الله، هل ثبت على رسول الله وما ثبت على رسول الله، دائما وأبدا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعرف ماذا شرع الله ورسوله، ماذا جعل له رسوله فيعمل به، ما الذي ما جعل له رسوله فلا يعمل به. وإذا فهذا من الأمور المحدثة المبتدعة التي أحدثها الناس بعد أن مضت 300 سنة كاملة، وفي حدوث 300 ما لها وجود. بعض الناس قد يقول: وإن كان ما فعله الرسول ولا أصحابه ولا جاء عنه، لكن نحن أردنا الخير وعملنا عمل طيب، إذا لا بأس بذلك ولو كان ما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجاب عن هذا أولا بما قلناه أولا بأن الشريعة كاملة ما فيها نقص، ما تحتاج إلى إضافات. والأمر الثاني أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم هم السباقون إلى كل خير، ولو كان ذلك خيرا لسبقوا إليه. والأمر الثالث يقال بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنكروا البدع والشيء الذي ليس له أساس في الدين. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما جاء إلى أناس يسبحون ويهللون ويكبرون ويعدون بالحصى، فيهم واحد يقول هللوا 100 كبروا 100 سبحوا 100 ثم يروحون يعدون، فوقف عليهم وقال يا هؤلاء إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من اثنتين ما في ذلك، إما أنكم أحسن من الصحابة، يعني الصحابة ما فعلوا هذا، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. طبعا ليسوا على طريقة أحسن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذن هم مفتتحوا باب ضلالة كما قال عبد الله المسعود. ماذا قالوا؟ قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكان من مريد للخير لم يصبه. إرادة الخير ما تكون بالبدع، تكون باتباع السنن، تكون بالاقتداء بسلف الأمة، تكون بالاقتداء بخير القرون الذين قال فيهم رسول خير القرون قبل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم مما يدل على أن حسن القصد لا ينفع ولا يكفي أن قد جاء في الحديث أن أحد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم ذبح أضحيته قبل الصلاة يوم العيد وطبخ اللحم، وقصده ما هو قصده؟ قصده يريد أنه يسبق الناس إلى أن يؤكل لحم أضحيته، إذا جاء الناس من المصلى وإذا اللحم جاهز يأكلون لحم أضحيته. لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم قال شاتك شات لحم، يعني من أضحية، شاتك شات لحم. ليه؟ قصد طيب، قصد حسن، لكن لما وقع العمل غير مطابق للسنة ما صار أضحية. قال له شاتك شات لحم، يعني مثل الشات اللي تذبحها في محرم وفي صفر وفي ربيع، لأن الأضاحي لها وقت بداية ونهاية، من الفراغ من الصلاة يوم عيد الأضحى إلى غروب يوم الشمس يوم الثاني عشر، العاشر والحادي عشر والثاني عشر والسابع عشر، أربعة أيام يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، أربعة أيام هذه أيام الذبح، هذه أيام الأضاحي، من طلوع من الفراغ من الصلاة إلى غروب الشمس من يوم اليوم الثالث عشر من الحجة، هو ذبح قبل الصلاة، يعني معناه وقعت الذبيحة في غير الوقت. قال عليه الصلاة والسلام جاتك شات لحم، يعني ليست ضاحية. قال بعض العلماء والحديث الصحيح، قال الحافظ بن حجر ناقلا عن بعض العلماء قال وهذا فيه دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولا يكفي حسن قصد الفاعل، ولا يكفي حسن قصد الفاعل. هؤلاء الذين يقولون أنهم يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول قصدنا طيب، لكن هذا الصحابي الذي ضحى قبل الصلاة وقصد طيب قال في رسول شاتك شات لحم، وقد قال بعض العلماء كما نقله الحافظ بن حجر في فتح الباري، وفي هذا الحديث دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولا يكفي في ذلك أو لا يقدر ولا ينفع في ذلك حسن قصد الفاعل، فإن حسن القصد لابد أن يكون على طريق السنة، العمل لابد أن يكون على السنة وأن يكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وقال من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد. أقول إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم شيء والابتداع شيء آخر، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم متحتمة ولازمة ويجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبة كل مخلوق، ولكن العمل والأعمال يجب أن تكون طبقا لسنته، ما يكون هناك عمل وتقرب إلى الله عز وجل بعمل يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا وجد عمل يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس ولم يأتي به الدين ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة الكرام فهذا يدل على أنه محدث، وإذا كان محدث فهو بدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فيجب علينا معشر المسلمين أن نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا وأصدقائنا والناس أجمعين، لأن الله تعالى ساق لنا على يديه أعظم نعمة وهي نعمة الإسلام. ولكن المحبة هي في المتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم الله. لا تكونوا في البدع والمحدثات وتقليد النصارى والأخذ ببدع الرافضة والتي أحدثها الرافضة وأوجدها الرافضة، ولم يسبق الرافضة إلى أحداث أحد، وقلدهم بعض أهل السنة يعني بعدهم بعد أن مضت 300 سنة كاملة وزيادة. هذه كلمة مختصرة أقولها بهذه المناسبة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه هل هو من البدع التي توصف بهذا الوصف؟ حاشا وكلا. صلاة قيام الليل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي تركه خشية أن يفرض. الرسول صلى بالناس في آخر الشهر بعض الليالي، ولما تتابع الناس وعلم بعضهم بعضا وتكاثروا لم يفرض، وقد أخبرهم بأنه يعلم، ولكنه أخبر أنه خشي أن يفرض عليهم، لأن الوحي لا يزال ينزل، وهذا من رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام وشفقته عليها ومحبته لذهاب العنة والمشقة عليها عنها، خشي أن يفرض على أمته قيام الليل وصلاة التراويح، ففعله وتركه. لكن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت خلافة أبو بكر، وكان سنتين فقط وكان مشغولا فيها بقتال المرتدين، وجاء زمن عمر ومدة خلافة 10 سنوات، والذي خشي الرسول انتهى، لأن ما في نزول وحي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما في تشريع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أحيا عمر تلك السنة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض، أحياها وأتى بها لتفعل، لأن المحذور الذي خشى الرسول صلى الله عليه وسلم منها زال، هو خشية الفرض، فبقي الاستحباب. فجمع عمر رضي الله عنه وأرضاه الناس، فلما قال نعمة البدعة هي ليس المقصود أنها محدثة في دين الله، لأن الرسول فعلها، الرسول فعلها، ولكنه ترك الاستمرار عليها لما رأى الناس تتابعه خشية أن يفرض عليه. فإذا البدعة هذه ليست بدعة يعني بهذا المعنى الذي هو محدثة في الدين، وأنها بدعة حسنة، لأن ليس في الدين بدعة حسنة. يا رسول الله يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، والحديث الذي يستدلون به يقول من سنة في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عملها بها، ليس معناه أن الإنسان يحدث في الدين. الحديث له سبب، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أناس عليهم أثر الفاقة، ثياب بالية، وجوه شاحبة، البؤس والفقر والفاقة يبدو على وجوه، فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو بأمته رؤوف الرحيم تأثر ودخل وخرج، ودخل في منازله يبحث عن شيء ما عنده شيء، ما وجد شيء، ما وجد في منازله صلى الله عليه وسلم، فقام وحث على الصدق، فجاء رجل وتصدق بسرة كبيرة، فالناس تتابعوا وتابعوه، فقال عليه الصلاة على إثرها من سنة سنة حسنة، يعني معناه إنسان أتى بشيء وسبق الناس بخير والناس تابعوه، هذا هو مقصود السنة، لأنه قالها على بمناسبة إن هذا الشخص اللي تصدق بسرة والناس تابعوه، ما هو معنى يأتي ببدعة ما أنزل الله بها من سلطان والرسول يثني عليه. الرسول قال في مثل هذا من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، من أحدث في أمرنا ما ليس، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وبمسعود رضي الله عنه لما جاءوا الناس يسبحون يعدون بالحصى قال إما أن تكونوا على طريقة أهدى من طريقة أصحاب الرسول أو مستطحوا بالضلال. وإذا فواجب كل مسلم أن يسأل عن أمور دينه وأن يعبد الله على بصيرة، ومن شرط العبادة المقبولة عند الله أن تكون مشتملة على شرطين: أن تكون خالصة لوجه الله لا شريك لغيره فيها، وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن معنى أشهد أن محمد رسول الله أن يطاع فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يعبد بالبدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال الإمام مالك بن أنس: ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى غيره.